Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevalah. Muttaba'a hudah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kâle l-imam ibn-i Kethir rahimahullahu teala fi kitabihi ihtisar ulumil hadith. Ve unabbihu ikhvani ila anna kitab ibn-i Kethir ve ismuhu ihtisar ulumil hadith. Amma al-ba'ithu al-hadith فهو تعليق عليه وشرح لبعض مواضعه وتفصيل لبعض ما أجمل فيه للعلامة أحمد محمد شاكر. فإذن هناك كتابان اختصار علوم الحديث، نحن هو هذا الكتاب هو الذي نسرده وربما علقنا على بعض مواضعه. أما شرحه اللي هو الباعث الحديث فهذا ليس هو الكتاب الذي نتدارسه، وكتابه اختصار علوم الحديث. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40. قال: معرفة التابعين. سبق الكلام على معرفة الصحابة وبيان أهميتها، وأن من بين ذلك معرفة هذا الجيل، من بين ذلك معرفة هذا الجيل اللي هو خير الأجيال، خير الناس بعد الأنبياء، ومعرفة مراتب الصحابة، وأهمية ذلك في معرفة المرفوع، وأهمية ذلك في كون الصحابة عدولا لا يبحث عن عدالتهم كما يبحث في عدالة من جاء من بعدهم. ومعرفة التابعين من أهميتها أنك تعرف، إذا عرفت أن هذا تابعي ثم ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يذكر من فوقه، تعلم بأن هذا الحديث مرسل. واضح؟ هذا من بين الأمور التي تعلم. ثم إذا عرفت التابعي فإنك أيضا تعرف بأن هذا من الجيل ما له، يعني الفاضل الذي هو الجيل الثاني المذكور في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصحيح، وهو كون جيله صلى الله عليه وسلم قرنه هو خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه. ولأن التابع أيضا يعتمد عليه، علماء التابعين يعتمد عليهم في التفسير في غير ذلك، والكذب كان فيهم قليلا، والعدالة كانت فيهم غالبة، ربما وجد فيهم من هو ليس كذلك ولكن الغالب. فيقال التابعي، يقال تابعي ويقال التابعي، ويقال تابع ويقال تبع، لكن الغالب هو التابعي. قال: معرفة علوم الحديث معرفة التابعين، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صاحب الصحابية، من صاحبه. إذن الخطيب يشترط كونه صاحبه، المحققون على أنه من لقيه، لقيه أخذ عنه أو لم يأخذ عنه، لقيه. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت كلام ابن كثير: لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية، اكتفوا في تعريف الصحابي بمجرد الرؤية، لما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من المزية على رؤية غيره. لم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، طبقات تابعين. وقد سبق أن عرفنا أيضا هذا في طبقات الصحابة، فكذلك هنا قسموا التابعين إلى طبقات، مثلا المتقدمون من التابعين الذين التقوا بالمهاجرين بأوائل المهاجرين والأنصار، ومن أدرك من التابعين زمان النبوة، لأن من التابعين من أدرك زمان النبوة، ومنهم من لم يدرك، ومنهم من أدرك الجاهلية عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، ومنهم من اختص بمزيد فضيلة كأن جاء فيه نص، وكذلك منهم من روى عنه بعض الصحابة، هو الذي روى عنه بعض الصحابة يعني ليس في منزلة من لم يروي عنه، وإن كان من روى عنه الصحابة أما من روى عنه الصحابة قليلة. وهناك أيضا مثلا الذين برزوا في الفتوى من التابعين وعرفوا بالفتوى كالفقهاء السبعة مثلا، هذا المقصود بهذه الطبقات. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة. ما المقصود بالعشرة؟ مبشرين بالجنة. وذكر منهم سعيد بن المسيب، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد، الضبطوك يا هنك لا مضبوط عندنا هنا بن عباد. وقد نبهت مرارا إلى أن الأعلام الإنسان يرجع فيها إلى كتب العلم، كتب التراجم، ولا يضبطها بمجرد ما يجري به لسانه أو اعتاده. وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه في هذا الكلام دخل، دخل معناه نقص واستدراك، دخل، دخل في الأصل هو الفساد، هو الفساد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، نعرف المقصود بها ما يكون في ذلك من مكر وخداع. فالمقصود بكلمة ابن كثير هنا الدخل معناه فيها نقص في كلامه هذا، بمعنى أن فيه ما ليس حقا. وفي هذا وعليه في هذا الكلام دخل كثير. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، على ذلك أن سعيد بن المسيب ليس ممن رووا، فكيف يكون روى عن العشرة وهو في عمر مختلف فيه؟ فكيف بمن تقدم؟ لأنه ولد، لأنه كما ذكر هنا سيذكره، لا داعي لذكره من عندي لأن الإمام سيذكره. قال: فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، الله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، الله أعلم. قال الحاكم: كيف عندكم هنا؟ شكون اللي عنده هنا يوايا لي هؤلاء؟ في كتاب ابن الصلاح غير هذا، ما أدري الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وغفر له لعله وقف على نسخة. وبين هؤلاء زيد، وبين هؤلاء يعني من ضمنهم، المقصود من؟ من ضمنهم، من بينهم، من بين هؤلاء التابعين، من بين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أبناء الصحابة، الذي في كتاب ابن الصلاح: ويلي هؤلاء التابعون، ويلي هؤلاء بمعنى هؤلاء مفعول به، يعني يأتي بعد هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة فيها سقم، لأنه جعل الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يلي التابعين الذين ذكرهم. كيف؟ فالعبارة فيها شيء من السقم. لأن الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إن كانوا مميزين في زمان النبوة فحديثهم مرفوع موصول، فهمت كيف؟ وإن كانوا غير مميزين هؤلاء صحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو هم رأوه، وإن كانت أحاديثهم ليست موصولة. واضح كيف؟ المهم أن الذي في كلام ابن الصلاح وقفت عليه ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا، يعني من بينهم من ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنك وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة يعني في ذي الحليفة عندما نوفست أمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها بالاغتسال، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع. معناه بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بين مولده وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أكثر من نحو 4 أشهر أو أقل. وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو 100 يوم. ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا رأاه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر، ترى عنده مضبوطة، هي مضبوطة عندكم؟ مقر، إيه أنا عندي مضبوطة بالفتحة، هي مقر، من التابعين وهما صحابيان. يعني قد يخطئ الشخص العالم، قد يخطئ فيذكر أناسا في التابعين وهم صحابة. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن يعد الحديث الذي يرويانه أو يروونه مرسول، مرسلا، مع أنه ليس مرسلا هو مسند. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني، سويد بن غفلة، غافلة، وعمر بن ميمون، وأبو عثمان المهدي، وأبو الحلال العتكي، وعبد خير بن يزيد الخيواني، وربيعة بن زرارة، قال ابن الصلاح. وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. قلت وعبد الله بن عكيم احنا بن قيس قد اختلفوا في أفضل التابعين منهم، هذا مما يذكر في الطبقات وهو ذكر أفضل تابعين. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره. قد قال بعض الناس إن أحمد بن حنبل لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي هو في صحيح مسلم، وهو قوله خير التابعين رجل يقال له أويس، فقالوا إن أحمد بن حنبل إنما قال هذا القول وفضل سعيد بن المسيب لأنه لم يبلغه الحديث، وأحمد قد روى هذا الحديث في مسنده، فيظهر بأنه فضل سعيدا لعلمه، لكثرة علمه ونفعه. وهذا لا يمنع أن يكون أويس عند الله خيرا منه. واضح كيف؟ الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي غير الأفضلية التي رآها أحمد رحمه الله تعالى. فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن البصري وما أدراك رحمه الله، وقال أهل الكوفة علقمة بحسب ما علموا، ما قالوش عن هوى، عرفوا الناس أهل البلد أعرفوا بالناس. لو كنت تجي واحد في المدينة تقول له عرف واحد في الكوفة، أي الشخصين يكون أعرف؟ اللي يكون مع الواحد رأى علمه وفضله وعايشه وعاصره. قال وقال أهل الكوفة علقمة الأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وهذا جاء في الحديث الذي قلناه. فهو خير التابعين، لكن لا يعني يعني كما نقول مثلا في الحديث اللي فيه بأن بعض الناس الذين يعملون بالخير ويدعون له خير من عمل 50 رجل من صحاب، يعني هل هم خير من صحاب واحد؟ هم لا يمكن أن يكون حتى خير من صحابي واحد، لكن هذه أفضلية باعتبار وتلك خيرية باعتبار، فلا تناقض. قال: وقال أهل مكة عطاء ابن أبي رباح مفتي مكة رحمه الله تعالى، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، ما اختلفوش فيها الناس، حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى المسمات هجيمة، أما الكبرى فهي صحابية وهي المسمات خيرة. كاع ما كنتش تسموا خيرة دروك، علاش من خيرة هذه؟ دوك راكم تروحوا غير للسماوات ديك العالية، خيرة رضي الله تعالى عنها. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، فقهاء السبعة بهذا امتازت المدينة، علماء كبار هم الفقهاء بزاف التابعين، ولكن هؤلاء اشتهروا كما العبادلة قال ربعة، هم العبادلة يعدون بالعشرات ولكن هؤلاء امتازوا بهذه التسمية، كذلك الفقهاء السبعة كان فقهاء كثير. ومن سادة التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز وهم سعيد بن المسيب، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع اختلف فيه، قيل سالم بن عبد الله يعني بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يعني بعض الناس هؤلاء علماء كبار فقهاء السبعة، لكن بعض الناس نسج حولهم يعني أمور أساطير لا ينبغي أن يقرها العالم وينقلها في كتابه من غير أن يتعقبها. ومع الأسف تجد بعض أهل العلم الكبار المبرزين في علم الحديث ربما نقل هذا الكلام عن يعني الذي يدعى لهؤلاء العلماء الكبار رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين كل خير، فيعني ينسجون حولهم شيئا، وهذا إن وقع فيه العوام فأمره أهون، أما أن يقع فيه الكبار وينقل في الكتب فهذا فيه شيء. فيقال إن الفقهاء السبعة إنه ما كتبت أسماؤهم ووضعت في شيء من الزاد أو القوت إلا بورك فيه وسلم من الآفة كالسوس وشبهه. تجد هذا الكلام في كتب العلم كبيرة تاع علماء كبار سبحان الله، ولذلك كتب العلم كيف ما كانت لا تخلو من كيف ما كان كاتبوها في الغالب. ويقال إنه أمان للحفظ من كل شيء وتزيل الصداع العارض. كيف هذا؟ لا ينبغي، هؤلاء علماء كبار، ولكن إذا كان هذا الصحابة أولى منهم ولا لا؟ الصحابة أولى منهم ولا لا؟ أولى منهم، فما نسب إليهم شيء منها؟ طيب، لهذا تلقى أنت في بعض كتب الفقه مع الأسف يعني يجيك واحد ويجعله ربما حديثا أو أثر، من قرأ بألم وألم نجاه الله من الهم، هذا سجع كسجعي حكوها مين نعم كيف ما ينفع. الإنسان العالم ينبغي أن يحتاط في كل كلمة يكتبها. طيب، رحم الله الفقهاء السبعة وغيرهم، المهم ذكرنا هذا، لا ينبغي أن يغالى في الناس. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، هذا أيضا العالم قد يخطئ، وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، معناه الحديث يكون إذا كان تابعين فهو مرسل، إذا كان دونه فهو أشد ضعفا، لأن المرسل قال به بعض أهل العلم، ومن كان دون التابعي هذا معضل.